الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالطائف يوم الخميس بعد صلاة الظهر في تاريخ 27/3/1413 من بلدة الأرقاوية. شيخ عبد العزيز، كيف حالك يا شيخ؟ بس بخير ان شاء الله. في عندي اسئله يا شيخ، بس طويله شوي لو تحملتنا يا شيخ. نحن شباب من الارقاويه. نعم الارقاويه. نعم. دخل علينا منهج جماعه التبليغ، وقد انضم الى هذه الجماعه بعض اهل البلده ويحاولون التاثير على الناس الاخرين باقناعهم بالانضمام الى هذه الجماعه، وحيث أن هذه الجماعة قد قيل فيها وكتب فيها الكثير والكثير من بعض العلماء وطلبة العلم، وقد سببت لنا بلبلة وفرقة في هذه البلدة، وقد اقترح علينا بعض الإخوان الغيورين بالاجتماع والتعالف وعدم الانضمام إلى أي جماعة كانت، بل الاجتماع على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وعند الاختلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، وحيث أنه كان في السابق يوجد حلقة ذكر قد أسسها بعض الإخوان في هذه البلدة، ولكن هذه الحلقة قد دخل فيها هذا المنهج الذي يطالب الحضور بالخروج والانضمام إلى هذه الجماعة، فكان هذا هو السبب في التفرق وعدم التعالف. هذا أشار إليكم طيب. نعم. أشار إليكم هالكلام. نعم. مع الكتاب والسنة والتعاون والتقوى تفاهم في مسألة الحق بالدليل. نعم. هذا هو الطيب. نعم. أجل الكبير عندهم جهل، عندهم يعني عدم بصيرة وعدم تحمل، رفع الله بهم في أشياء. نعم. لكن كل يوم منهم جهال. نعم. ما عندهم بصيرة في العقيدة، فلا ينبغي الانضمام إليهم إلا إنسان عنده علم ينضم إليهم ليوجههم ويقوم معهم في إيضاح الحق. نعم. وعامة الناس لا. نعم. طيب في سؤال آخر يا شيخ. من أهل السنة يوجهونهم. نعم. ويرشدونهم. نعم. حتى تكون دعوتهم كاملة مستقيمة. نعم. ولو عندهم حالات وفضل رفع الله في أشياء وأسمى الله يديهم ناس، لكن ما عندهم بصيرة في العقيدة في الأغلب. نعم. في سؤال آخر يا شيخ. قال لهم تتحدون تتخذون تكونون جماعة واحدة للدعوة. نعم. أبيض. في سؤال آخر يا شيخ. نعم. يا شيخ، يا سماحة الشيخ، إنه مما حفزنا على الاستمرار فيما نحن فيه من التآخي ونبذ الفرقة ما سمعناه وقرأناه من بيان هيئة كبار العلماء في الجلسة المنعقدة في الطائف في 19/3/1413 التي تحذر من الفرق والحزبيات الأجنبية وعدم الارتباط بمناهجها وأفكارها المنحرفة. وقد اقترح بعض الإخوان الغيورين بترك هذا السبب الذي فرقنا والتصدي له، وإسكات كل من يطالب بالخروج والانضمام مع هذه الجماعة أو أي جماعة أخرى، وذلك درءا للفتنة وسد مداخل الشيطان. والتعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، علما بأنه قد حصل التفرق عموما في مناطق المملكة بين شبابنا أينما نزلت هذه الجماعة ووجدت هذه الفرقة، فما هو توجيهكم يا سماحة الوالد؟ أنا هو الطريق هو الانضمام بينكم. نعم. تعاون على طريق الكتاب والسنة. نعم. جلسات وحلقات. نعم. تعلم الكتاب والسنة. نعم. تعلم الأحكام الشرعية والقرآن الكريم والسنة المطهرة وكتب العلم الضروريه مثل ابن كثير وشيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم ابن رجب ائمه الدعوه في الدرر السريه فتح المزيد، كل هذه كتب هي الطريقه التي طريقه الجيدين. نعم. اما الانضمام لجماعه التبليغ او الاخوان المسلمين او جماعه كذا لا، خلكم وحدكم. نعم. ايوه بالله وتعالى بالبر والتقوى. نعم. لا خوف ما بينكم في الدعوه الى الله والدروس والتبشير هكذا. نعم. في سؤال اخير يا شيخ. إيه؟ سؤال أخير. إيه؟ يا سماحة الوالد، هل جماعة التبليغ على منهج السلف الصالح وعلى العقيدة الصحيحة ومنهجها على الكتاب والسنة ونبذ البدع والخرافات أم لا؟ وعندهم على منهج الدعوة إلى الله وتعظيم الإسلام والدعوة إليه والتحليل من الطرق الأخرى، لكن ما عندهم البصيرة في العقيدة. نعم. وصلهم البصيرة في العقيدة يخشون من التهرب. نعم. الربون من كلام العقيدة يرون أن ذلك فرقة والإسلام بينهم من الناس. نعم. ويتخلوا في الصلاة والصيام والصدقة والذكر والعلم ونحو ذلك. نعم. أمر هذا يجمع الناس. نعم. فيستمعوا لهم. وبسبب هذا كثروا يعني يتابعون لهم ويتاخروا في الإسلام في أسلافهم. نعم. لكن ليس عندهم بصيرة في العقيدة. نعم. فلو انضموا إلى ما هو عليه العقيدة انتهوا تنفعوا. نعم. الله يصلح. ما هو توجيهكم يا شيخ لنا في هذه البلدة وغيرها؟ أنا سمعت أنك تجتمع على طريقة جهادكم في الإخوان. نعم. التعاون على البر والتقوى والدعوة إلى الله شهدوا عليها فآمنوا عليها. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تم الاتصال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الطائف يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في تاريخ 28/3/1413 من بلدة الأرطاوية. نعم. السلام عليكم. السلام. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم. عندي سؤال يا شيخ مهم. سؤالي هو يا سماحة الشيخ وفق الله وإياه، أنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وأخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، بحيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منه الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. أقول في أي بلد؟ نعم. أي بلد؟ أنا؟ إيه؟ أسكن في أي بلد؟ إيه؟ وللآن أكلم؟ الطائف؟ لا، الكلام؟ إيه؟ كلمة من الأرطاوية. الأرطاوية؟ نعم. على كل حال تقيد بجماعة معينة ما يصح. نعم. أول شهادة تقيد بالشرع. نعم. قال الله قال بالكتاب والسنة. نعم. لكن احنا الجماعات اليوم السلاحي يقولون ما أنصار السنة. نعم. وانت شبيد السلاح الصالح. نعم. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان. نعم. وأشبه من يتعلق بالسنة ويعظمها. نعم. يعني يتعلق بالكتاب والسنة. نعم. قال سموه أنصار السنة أو سموه السلاحيين أو ما سموه أنصار شيء. نعم. المهم أن يكون همهم التعلق بالكتاب والسنة. نعم. تحكيمهم والحرص على العمل بهما. نعم. أما مجرد يكون يتحزب لبعض الجماعة يرضى لله ويرضى لربها وضع هذا ما يصح. لا بد من تحكيم الأدلة الشرعية لما عنده بصيرة ويسأل عنا أشياء ولا ينظم إلى هؤلاء ولا بما ينفذي، بل ينظم لها في الحق والخير والهدى. أما إخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا، هؤلاء عندهم بعض الأخطاء، لكن مثل السلفيين يعني يعتنون بالكتاب والسنة وإزالة السنة في الجهات المعروفة. الحاصل شوف إخواني اللي يعتنون بالقرآن والحديث فلك معهم، اللي يعتنون بالقرآن والحديث فلك مع هؤلاء، تتبعث معهم، تدرس معهم، تبحث الأثر معهم، تسلم العلم مع السلفيين. يعني يا شيخ أضم إلى يعني منهج السلفية؟ نعم. نعم. انضم الى يعني منهج السلفية. الصحابة اصحاب النبي واتباعهم يا شيخ. طيب. هذا طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني اسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على احياء منهج السلف الصالح. عندي الاشياء كل شيء. نعم. تقول لك في قوة الشيخ محمد الهيمين صاحب الوزارة. طبعا الأيام تاج الشيخ. جماعة كثيرة آخرين. نعم. في مراكز. جزاك الله خير يا شيخ، أثابك الله يا شيخ. السلام عليكم. أيضا مما يسبب يا عباد الله مما يسبب الاختلاف تعدد الجماعات، تعدد الجماعات اللي يسمونها جماعات الدعوة. الدعوة لا شك أنها من أمور من أهم أمور الدين وأمر مطلوب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن هذا لا يعني إن كل داعية يكون له جماعة وينفصل عن الجماعة الأخرى. الواجب على الدعاة إلى الله أن يجتمعوا وأن يوحدوا منهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يصححوا أخطاءهم، من عنده خطأ يصححه، ويتعاونون على الدعوة ويتشاورون ويتفاوضون. هذا طريق الدعوة الصحيح. أما تشتت الجماعات

هذه يسموها الفقهاء بالسلوك، وهي إلى علاقة بالعقيدة. يعني مثلا يقول بعض الموحدين بيشتركوا معنا في شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، لكن يقولوا الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إلى آخره. هذه سلوك. طيب شو هي الصفات الإيجابية بالنسبة للقضية هي؟ لابد ما يطرح جواب إيجابي. فالأخرى مسلمين وحزب التحرير وجماعات الأخرى موجودة في الأرض الإسلامية، ما أحد يخرجوا عن دائرة الإسلام، لكن نحن بدنا نعرف إيش الخلاف بيننا وبينهم. هل هو جذري ولا فرعي؟ هل هو كما يقال يعني أصولي ولا فروعي؟ فهالكلمة أنا استرعيت انتباهي لما وصفت الأخوة المسلمين لأنهم أولا من أهل السنة أو في مع السنة، ثم الخلاف في الفروع وليس في الأصول. أنا يعني مرة أخرى أقول أنا لم أقصد ولن أقصد طبعا أن لما كنت أتكلم يعني جزاك الله خير أنك خصصت الموضوع أكثر، أنا ما كنت أقصد منهج الإخوان. وإذا كان الخلاف إذن نقلب صفحة، شو رأيه هو أو أنت في منهج الأخوة المسلمين؟ هو على السنة بشكل عام هكذا؟ شو ما بدك عام خاص على كيفك على كيفك. والله أنا لو كنت أرى كذلك كنت واحدة منهم. لا، هذا جواب من هنا مخالف، جواب سياسي، أعطي بالك. لأنه أنا لو كانوا هني مخالفينك في الفروع بتكون منهم في الفروع؟ آه. قد لا تكون هالقطيعة اللي بين بينهم. بدأت في السياسة قد وقد. لا إيه؟ لا، ما صح هذا الجواب. بين الإسلاميين ما فيه جواب، بين السياسيين ماشي الحال. هاي القد قد ينحمل بإخواننا دائما، ابعدوا عنها، لأنها ليست صفة الإسلاميين، هي صفة السياسيين. يعني كلمة بتهبط مطة بتمطة، بتقصرها بتقصرها على كيفها. الآن أعود إلى نفس السؤال، أنت لك آراء في الفروع، والأخوان المسلمين أو حزب التحرير أو غيرهم يخالفونك، فهل تكون معهم؟ الفروع قلت عفوا؟ ما الفروع؟ في الفروع، في الفروع هل أكون معهم؟ آه. إذا في الفروع أعمل معهم، بس لا يلزموني بأنه أنا أقول لك في الفروع. نعم. تكون معهم؟ لا، أنا بقول لا. طيب أنا أنت بتقول نعم. في نقطة إذا أقولها أنا الآن، يعني هي المسألة ليست عندي هي مثل الأبيض وأسود، يعني إذا أعمل معهم ليس هذا، لا يعني هذا أن أكون جندي من جنودهم وأتمر بكل، لكن أضع يدي بيدهم وأنا لي عملي وهم لهم عملهم. لكن ليس هذا هو البحث. أنا ما سألتك تتعاون معهم ولا لا، أنا أقول تكون معهم في هذه الفروع. لا، في هذه الفروع ما أكون معهم. هذا هو. نعم. طيب هنا البحث بجرنا إلى سؤال معروف أنها من قواعد الإخوة المسلمين ورثوها من حسن البنا رحمه الله. نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نعم. شو رأي الأستاذ محمد فيها؟ والله يا أخي يعني ما أنا ما سأله ولا سامع يعني. طيب شو رأيك أنت؟ إذا كان الاختلاف ضمن ما تسمح به الأصولنا، نعم، أما الكلام هذا على إطلاقه لا، غير صحيح. ليش؟ إذا كان الخلاف في الأصول كيف يعذر بعضنا بعضا فيه؟ وفي الفروع؟ إذا كان في فروع في أمور يعني يبيحها الشرع، ربما في أمور فقهية أو شيء مختلف في أسلافنا، أو الخلاف في ليس فيه يعني خروج على أصل من أصول السنة، فلا بأس فيه. ذكرت أنت عم تشرح الموضوع، نحن بدنا نحصره، أنت بتوسعه. هلا ذكرت أمور مباحة، شو علاقتها بالموضوع؟

ورسالتان في العلم معروفة عندكم، فأذنت له بذلك، وكان الاتصال بواسطة وكيل له هو أخونا العبد صاحب مجلة البيان، فهما كانا شريكين في إصدار هذه المجلة. ثم لا أدري ما هي أسباب الانفصال بينهما، حيث استقل العبد هذا في مجلة البيان وتفرد في الشرور في مجلة السنة. وأنا أعتقد أن تسمية هذه المجلة بكتاب السنة ومن باب يسمونها بغير اسمها.